الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم البيع والشراء في وظيفة تسمى وظيفة البندق التابعة للحرس الوطني؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. الجواب: المتقرر عند العلماء أن الإنسان لا يجوز له أن يبيع شيئا إلا إذا كان يملك هذا الشيء، أو كان مفوضا في بيعه، أو كان مما يدخل تحت اختصاصاته. فلا يجوز للإنسان أن يبيع ما ليس يملكه، ما لا يملكه، ولا يجوز له أن يبيع ملك غيره، ولا يجوز له أن يبيع ما لا يدخل تحت اختصاصاته ومستحقاته. وبناء على ذلك أقول وبالله التوفيق، إن ما يسمى بوظيفة البندق، وهي وظائف معروفة في الحرس الوطني، هذه الوظائف لا بد أن نرجع إلى صاحب تقرير النظام فيها حتى ننظر نظامه، فإن بيعها من عدمه يختلف باختلاف النظر في حقيقة النظام. فإن كان النظام في مثل هذه الوظائف يخول للموظف فيها أو عليها أن يبيع استحقاقه فيها، لأنها وظائف ينظر فيها إلى إكرام من توظف وإلى إعطائه الحق في البقاء فيها، ولذلك لا ينظر في هذه الوظائف في الأعم الأغلب إلى بلوغ سن نظامي، لأنها ليست كالوظائف النظامية الأخرى، وإنما هي وظائف يراعى فيها أشخاص بأعيانهم أو قبائل بأعيانهم، فهي كالوظائف التي تدخل تحت مستحقاتهم واختصاصاتهم، فلهم فيها نوع تملك ونوع اختصاص ونوع استحقاق. فإذا كان النظام ينص على هذا، بأن من كان في هذه الوظيفة فهي مستحقة له وخاصة به، فإن أراد أن يزاولها بنفسه فله ذلك، وإن أراد أن يتنازل عنها لغيره سواء تنازلا مطلقا أو بالمال فله ذلك، فلا جرم أن النظام حينئذ واسع في مثل هذه المسائل، ويكون بيعها وشراؤها جائز، ويكون بيعها وشراؤها من جائزا، أي من الأمور الحلال، وهي في نظامها فيما أظن تختلف اختلافا كبيرا أو جذريا عن بقية الوظائف. وأما الوظائف التي ترجع إلى الدولة والتي ينظر فيها إلى تحقيق مصالح المسلمين العامة والخاصة، فهذه ليست داخلة تحت ملكية الإنسان ولا اختصاصه ولا ماليته، فلا يجوز له أن يبيع شيئا منها، لأنها وظائف لا يوظف فيها إلا الأكفاء، فلو كانت عرضة للبيع والشراء لفسدت مصالح المسلمين. فإذا نحن لا نجيز بيع الوظائف ولا شراؤها مطلقا في كافة وظائف الدولة، إلا في تلك الوظيفة المعينة فيما يسمى بالبندق، وهي مجموعة وظائف في الحرس الوطني لا بد أن نرجع فيها لنظامها. فإن كان نظامها ينص على استحقاق صاحبها لها وأنها من جملة خصائصه، فإن شاء أن يزاولها فله ذلك، أو أن يبيعها أو يتنازل عنها لأبنائه أو غيرهم، فلا جرم أنها حينئذ تكون خاضعة للبيع والشراء والتنازل بالمجان أو بالعوض. بل الذي أعلمه أن هذه الوظائف قد أعطاها بعض ملوك هذه البلاد الأوائل لمن شاركوا معهم في الحروب وتوحيد هذه المملكة، ثم صارت حقا يتوارثه أبناء هذا الشخص وقبيلته من بعده، فهذه الوظائف يغلب عليها طابع الاستحقاق والخصوصية، فكأن فيها نوع تملك ومالية للإنسان، فيجوز له في هذه الحالة بيعها ما لم يمنع منها النظام. وخلاصة هذه الفتية حتى لا ينقل عني ما لا أريد، أنه إذا كان النظام في الحرس الوطني يمنع فنحن مع النظام، وإن كان لا يمنع فلا بأس ببيعها وشرائها، لأن فيها نوع استحقاق ومالية وخصوصية، والله أعلم.